قال: كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونهم من دونه في دار الدنيا. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. مساجد قد تطلق على جميع ما يسجد فيه، تطلق على كل مكان سجد لله فيه، فيكون المعنى أن السجود لله جل وعلا، السجود لله جل وعلا في أي مكان كان، فلا يجب ولا يجوز أن يدعى مع الله في ذلك أحدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا صلوات الله وسلامه عليه. ويحتمل أن المقصود البيوت التي بنيت أنها لله جل وعلا، فيجب أن تكون العبادة التي تقام فيها خالصة لله جل وعلا، كما يجب أن يكون بناؤها خالصا لله جل وعلا. ومعلوم أن الآية إذا جاءت تحتمل معاني، أن كونها تشمل المعاني الصحيحة كلها أولى من أن تقصر على معنى واحد. نعم. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغه الرسول الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يقول البوصيري في قصيدته التي تسمى البردة، والتي يغلو فيها كثير من الناس ويجعلها أفضل من آية الكرسي ويجعلها وردا له، يحفظها ويورد بها، يقرأها مساء صباح. وهذا في الواقع من الشرك الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى. ومعلوم أن قائل هذه الأبيات أنه كان ممن يكتب التفسير ويكتب شروح الحديث ويكتب الكتب، وهذا دليل على أنه لا يجوز الاغترار بالإنسان وإن كان من العلماء، لأن الواجب أن ينظر في فعل الإنسان هل هو موافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه مخالف. أما دعوة الذابين عنه الذين يعتذرون له أن هذا كله من باب الشفاعة، هذا لا تساعده الفاظها، بل صريح القول، قوله: ما لي من ألوذ بك به، ما لي من ألوذ به، يعني أين الله؟ مع أنه يستعيذ بالرسول صلى الله عليه وسلم من الله. سوء أن مخلوقا يستعاذ به من الله، على الله يتقدس. ما لي من ألوذ به سواك، يعني أنت وحدك، خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت وحدك الذي ألوذ به، فنسي رب العالمين الملاذ والمعاد الذي يجب أن يلاد به ويعاد به. وقوله: عند حلول الحادث العمم، الحادث العمم الذي يعم الخلق كلهم، هو إذا جمعوا في صعيد واحد وقاموا لرب العالمين. هذا هو الحادث العمل. ولهذا قال في البيت الثاني خاطب الرسول أيضا يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إن لم تتفضل يا رسول الله فتأخذ بيدي وتنقذني من عذاب الله ومن غضبه، إن لم تفعل ذلك فقد زلت قدمي وهويت بالعذاب. قال شيء صريح في أنه يلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ومن عذابه. قال الله وتقدس. ولهذا قال: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. يقول: إذا غضب الله جل وعلا يوم القيامة على خلقه فأنا مستجير بكرمك، ما يضيق كرمك بي أن تحميني عن غضب الله. أعوذ بالله من الخذلان. ويقول في البيت التالي: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا ما الذي تركه لله تعالى وتقدس؟ إذا كانت الدنيا والآخرة، الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخرة، إذا كانت من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لله؟ هذا فوق غلو النصارى، فوق نسأل الله العافية. ومع ذلك يأتي من هو مبلي بالشرك وبتضمخ به وبعبادة الأشخاص ويعتذر عن هذا الشرك الصريح، يقول هذا تشفع. أي تشفع هذا؟ مع أن التشفع الشفاعة ما تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا طلبت منه فهو شرك، لأن الشفاعة تطلب من الله من مالكها، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ويقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ففي أحد يشفع بدون إذنه. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته التي يشفع يكرمه الله جل وعلا بها في الموقف، ذكر أنه يسجد لله أولا، يخر ساجدا، ثم يدعه الله جل وعلا ما شاء، ثم يأمره برفع رأسه ويقول: ارفع رأسك واسأل تعطه واشفع تشفع، قبل أن يقول له اشفع لا يشفع. وفي رواية أنه يحد له حدا، هذا في الشفاعة الأخرى. أما هذه فليس فيها حدود، الشفاعة الكبرى، لأنها شفاعة في أن يحاسب الله خلقه فقط، يدخل أهل النار النار ويدخل أهل الجنة الجنة، فليس في هذه حد. وإنما الذي فيه الحد الشفاعة في الذين يستوجبون النار أو دخلوا النار، فإنه إذا شفع يحد الله جل وعلا حدا معينا، يقول: هؤلاء اشفع فيهم. لأن الشفاعة لله جل وعلا، وحقيقة الشفاعة هي أن الله جل وعلا يريد رحمة هذا المشفوع له وإكرام الشافع، إظهار كرامته فقط، هذه حقيقته، وإلا لا أحد يملك مع الله شيئا. وكل هذه المزاعم مزاعم شركية وثنية ما تعدو أن تكون من دين أبي جهل أبي لهب وغيرهم، بل هي فوقه فأكثر. وكم من وقع في هذا البلاء، هذا الشرك العظيم، باسم مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، سمونا ذلك مدائح، مع أنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال لهم: قولوا بقولكم أو بعد قولكم أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا. وفي حديث آخر يقول لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم مراكب له يجريكم في الباطل فترتكبوا ما نهيتكم عنه. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه الحق الذي يجب اتباعه، وحمى حق الله جل وعلا خير حماية، وسد طرق الشرك التي يمكن أن يدخل الشيطان إليها. ولكن يأبى كثير من الناس إلا أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخالفه صراحة ويزين له الشيطان أن هذا من حبه مع أنه من بغضه، فالذي يفعل ذلك يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فحبه صلى الله عليه وسلم في طاعته واتباع أمره، من كان محبا له أطاع أمره واستن بسنته وانتهى عما نهى عنه، وإلا فهو كاذب، يكون كاذبا في دعواه. فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده ولياذه بغير الله، وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هو العبد هذا هو الممدوح، العابد الذي يعبد ربه. وقد أثنى الله جل وعلا عليه بلفظ العبودية في أشرف المقامات، لأن أشرف مقام الإنسان أن يحقق عبادة ربه، فأثنى عليه جل وعلا في إنزال الوحي، فقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وأثنى عليه جل وعلا في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأثنى عليه جل وعلا في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأثنى عليه جل وعلا في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذه المقامات الأربع هي أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكره الله جل وعلا فيها بلفظ العبودية عبد، ذلك أنه ليس شريكا لله جل وعلا في الإلهية أو في الربوبية، ما له شيء من الإلهية، وعد يتألى ربه، وكان يصيبه ما يصيبه فيلجأ إلى ربه جل وعلا، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان يمد يديه إلى ربه مفتقرا إليه يسأله متضرعا خاشعا، وهو أعلم الخلق بالله جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك قد يصيبه الأذى، قد يصيبه الكفار بالأذى كما جرحوا وجهه صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد، وكسروا ثنيته وصار الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، فيثبت عن وجهه ويقول كيف يصلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. فينزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. يعني أنك عبدي امتثل أمري وامضي في الدعوة التي كلفتك بها. أما هؤلاء فهم عبادي، إن شئت عذبتهم وإن شئت عفوت عنهم. فهو ليس له من الأمر شيء صلوات الله وسلامه عليه. أما دعوة الأفاكين المبطلين فهي مخالفة لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولدعوته ولنهج السلف الذين عرفوا الحق وميزوا بين الحق والباطل. لكن الشيطان يأتي إلى الإنسان يأتي له في صورة تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيزين له الشرك ويجعل من التعظيم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل له ما هو من خصائص الله جل وعلا حتى يخرج به من الدين الإسلامي إلى الكفر صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكلام وهذه الأبيات البوصيري صاحب البردة نقول هذه شرك، هذه الأبيات شرك صريح، ولكن الرجل ما يجوز أن نحكم عليه لأنه مشرك لأننا ما ندري ماذا مات عليه. يجوز أن يكون تاب، يجوز أن يكون هداه الله وتبرأ من ذلك وتاب منه. أما إذا علم أنه مات على هذه العقيدة فهو مشرك، ولكن هذا لا يعلم. فالحكم على الكلام ليس على الشخص، الحكم على الكلام. أما الشخص فأمره إلى الله، أمره إلى الله. يجوز أن يكون تاب ويجوز أن يكون عرف الحق ورجع للباطل. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحاجة لله ورسوله، وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يزال هذا الأمر له من ينميه ومن ينشره بين الناس ويدعو إليه، وعمدته في هذا حكايات باطلة أو منامات قد مثلا يريهم الله، يريهم إياها الشيطان ليضلهم، أو أحاديث مكذوبة لا أصل لها، أو دعاوي هي تلبيس للحق بالباطل، من لبس الحق بالباطل. ليس لهم دليل إلا هذه الأمور أبدا، أدلتهم ما تخرج عن ذلك. إما مرائي يريهم الله إياها الشيطان، أو حكايات تحكى عن بعض الناس قد يكون لها أصل وأصلها الشيطان وقد لا يكون لها أصل مكذوبة، لأن الحكايات لا يجوز أن يعتمد عليها. نحن نعتمد على كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث مكذوبة يريدون أن يجعلوا الحق يدل على الباطل فيها. هذه هي أدلتهم لا تخرج عن ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا من حماية التوحيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من كل جانب. فقوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وذلك أن الواو تقتضي الجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، قد يكون فيها مساواة وقد لا يكون فيها مساواة. بخلاف ثم فإنها تدل على الترتيب مع التراخي، إذا وجد الترتيب مع التراخي زال المحذور، يعني لا يكون فيه تشريك، يعني ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، إن ثم هذه ليست كالواو للمعنى الذي ذكرنا، وهذا الشيء الذي يكون له مشيئة لفلان فيه مشيئة ودخل. أما الأمور التي يختص بها الله جل وعلا لا يجوز أن يقال فيها مثل هذا حتى وإن جاء بثم، وإنما إذا كانت أسباب قد يقوم بها إنسان معلوم أن الأسباب لا تقتضي وجود المسبب بالسبب نفسه، فإن السبب قد يكون له موانع، يجعل الله جل وعلا له موانع تمنع من حصول المسبب، فالأمور كلها بيد الله جل وعلا، لأنه هو المالك المتصرف والذي يملك كل شيء ويتصرف فيه. المقصود بهذا أن يبين أن الله جل وعلا هو الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه، وإذا كان هناك سبب جعله الله جل وعلا لمخلوق فلا يجوز أن يساوى فيه بين الخالق والمخلوق، بل لا بد من التمييز بكلمة ثم. قال الشارح: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال الله تعالى عنه في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا. بعدين يجب أن يعلم أن هذا القسم الذي صدر من أهل من الكفار وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذه يخاطبون فيها من كانوا يعبدونهم ويتوجهون إليهم، يخاطبونهم بذلك. ومعلوم أن هذه التسمية ليست في خلق السماوات والأرض، ما سووهم في خلق السماوات والأرض ولا في الحياة والموت أنهم يحيون ويميتون، هذا لا يقول عاقل، ولا في إيجاد الجنة والنار ولا في التصرف في الكون، وإنما التسوية التي سووهم فيها إما الحب والتعظيم أو التعلق القلبي الذي تعلقوا به فقط، هذا الذي سووهم فيه. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يعني وقت تسويتنا لكم برب العالمين، فهم سووهم به في الحب أو في الدعاء أو في التعلق القلبي، حيث يكون فيهم سر فنرجوهم أن ينفعونا ويشفعوا لنا، هذا أمر واضح وضحته الآيات الأخرى، وكذلك الواقع يوضحه. قال المصلي رحمه الله تعالى: وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. يعني العيال يجوز أن تعود بمخلوق إذا كان المخلوق حيا حاضرا قادرا على أن يعيدك من هذا الشيء، إذا ما استعاذ بالله فأعيذوه، ولكن الاستعاذة بالله من التوحيد بلا شك، ولكن لا ينافي كون الإنسان يستعيذ بحي حاضر بشيء يملكه هو، أما إذا كان ميت أو كان غائب أو كان لا يملك هذا الشيء فالاستعاذة به شرك، استعادة تكون به شرك. فقوله أعوذ بالله ثم بك هذا من باب سد الذرائع، أعوذ بالله ثم بك، ولا يكون أعوذ بالله وبك، لأن الأمر مثل ما مضى أن الواو تجعل المعطوف مساو للمعطوف عليه في الشيء الذي ذكر، الشيء الذي يذكر، فهذا من الشرك، من الشرك بالله. والمقصود بهذا تنزيه الموحد المؤمن أن يتنزه في ألفاظه التي يتلفظ بها أن يقع في الشرك. الألفاظ قد الألفاظ تكون تجري عادة بدون قصد، ومع ذلك لا يجوز، كما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف بالنبي، قل هو النبي، هذا حلف بنور الله جل وعلا، فهو من الشرك، فيجب أن يتنزه عن ذلك وأن يستغفر من ذلك، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، وكذلك الاستعاذة، وكذلك اللياب، وغير ذلك من أنواع العبادة. قال الشارح وقد تقدم، وكذلك إضافة الأمر لا يجوز أن يضاف إلى سببه، كأن مثلا يقول لولا الله وأنت لا صار كذا وكذا، فإن هذا التشريك هذا ممنوع من جهتين، جهة الأولى التشريك، والثانية أنه لا يجوز أن يكون فلان الذي هو قد يكون سبب أو جزء من السبب مضاف إليه الفعل، بل يجب أن يضاف إلى الله جل وعلا. قال الشارح وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك، وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه، والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. ويجب أن يتدبر القرآن، يجب على كل مؤمن أن يتدبر القرآن، لأن الله أمر به حتى على التدبر تدبره، فإن لم يتدبره فإنه مرتكب محرما يعاقبه الله على ذلك. ومثل الميت الغائب لا يجوز أن يستعيذ به، وإنما يستعيذ بالحي الحاضر القادر. والعلم لا يؤخذ قصرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. هذه من الأسباب، كلها أسباب، إذا فعلها الإنسان قد ينال العلم وقد لا يناله، وإنما الذي سبب الأسباب هو الله جل وعلا، إذا أراد بعبده خيرا فإنه ييسر له هذه الأسباب. وأعظم من هذه ستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله، فالله الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امر متحلق بسواهما إلا من الهذيان. يعني إن العلم ما يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته، والعلم بأمره وخبره، يعني أخباره التي يخبر بها، وكذلك أمره الذي يأمر به عباده. هذه ثلاثة: علم به جل وعلا وبأسمائه وصفاته، وهذا هو أصلها، أصل العلوم كله، وعلم بما يخبر به وما يعد به، وعلم بأمره ونهيه الذي سلف العباد به. هذا هو العلم النافع، ثم عدا ذلك آخر فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأمداد. آية البقرة هي قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهي في سياق قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني يعلمون أن ما ذكر يختص بالله، هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي جعل الأرض على هذه الصفة، وجعل السماء فوق الأرض مبنية، وهو الذي ينزل من السماء ماء فينبت به النبات الذي يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم. يعلمون أنه لا يشاركه في ذلك الشيء، فإذا كانوا يعلمون أنه لا مشارك له في هذه الأفعال، فيجب أن تكون العبادة له وحده، لا يجوز أن يتوجه إلى شيء من المخلوقات، سواء كانت من الأحياء المتصرفة أو من الجمادات الناقصة، لأن يجعلوها وسائط بينه وبين الله، يدعونها ويزعمون أنها تقربهم، فإن هذا من الضلال. هذه إقامة الحجة عليهم بالشيء الذي يقرون به على الشيء الذي يرتكبونه وينكرونه. فإذا الأنداد هنا قصد بها العبادة، العبادة التي توجه إلى غير الله، العبادة التي توجه إلى غير الله. فذلك الذي وجهت إليه العبادة هو ند، يكون ندا لله، وهم يعلمون أن هذا الذي توجهوا إليه لم يخلق ولم يشارك في الخلق، فكيف يفعلون ذلك؟ ثم يدخل في هذا ما ذكر بعد ذلك كله من قول لولا الله فلان، يعني من حتى في الألفاظ، وكذلك في الحلف بغير الله، وكذلك في التشريك في الشيء الصغير والكبير حتى في الألفاظ، كلها تبطل في التنديد، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكره ابن عباس صريحا. المسألة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، يعني أنها تعم الشرك عموما صغيرة وكبيرة، وإن كانت يعني قصد بها في الأصل الشرك الأكبر، ولكن الأصغر يدخل فيها، إن الشرك كله منهي عنه. المسألة الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، إلى لقوله فقد كفر أو أشرك، ووجه كونه شرك هو ما سبق، أنه يذكر الخبر ويذكر اسم المحلوف عليه تعظيما له وتصديقا للخبر، فهو كأنه يقول: إن كنت كاذبا فهذا الذي يذكره يعاقبني، وإن كنت صادقا فهو يثيبني. وفي ظنه أيضا أن هذا المذكور يطلع على ما أقوله، يعلم ما أقوله، وإذا كان بهذا المعنى دخل في الشرك الأكبر وليس بالأصغر، وإنما يكون من الشرك الأصغر إذا جرى على اللسان مجردا عن هذا المعنى، جرى على لسانه فقط بدون أن يكون عنده في نيته أنه يعاتب أو يطلع أو يثيب. المسألة الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. قوله من حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس هي أن يحلف الإنسان عند الحاكم على مال لغيره كاذبا فيقتطعه بماله. وقد جاء في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر أنه قال من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. والحلف بغير الله صادق أكبر من هذا، وذلك أن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم الذنوب. أما اليمين الغموس فهي من الجرائم ومن الموبقات ولكنها لا تصل إلى الشرك. المسألة الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. سبق أن الفرق أن الواو تقتضي الجمع والتسوية، مطلق الجمع والتسوية بين المعطوف عليه والمعطوف، أما ثم فإنها تدل على التراخي مع الترتيب فيختلف الحكم في العطف بها. فلهذا أذن صلى الله عليه وسلم بأن يقول لولا الله ثم أنت، ولا يقول لولا الله وأنت ما أشبه ذلك، ثم اختلف عنها لأن وضعها هكذا اللغة العربية، هذا لمن يفهم اللغة. أما الذي لا يفهمها ويقول ثم ومقصوده التسوية أو المشاركة فالحكم واحد، يعني أنه آثم وواقع في الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. الحلف بالله هو منتهى الاجتهاد في صدق الخبر، وقد أخبر الله جل وعلا عن الكفار المشركين أنهم إذا اجتهدوا في أيمانهم أقسموا بالله، أقسموا بالله جهد أيمانه. أصبح القسم بالله هو جهد اليمين، يعني ليس وراءه شيء. وذلك أن مقتضى الوضع أن الذي يحلف بالله جل وعلا وهو صادق في قلبه إيمان أن الله مطلع عليه وأن الله يثيبه على صدقه، وأما الكاذب فهو بخلاف ذلك، يعني إما أنه مستهتر بالله جل وعلا ومتهاون به، أو أنه لا يعتقد أن الله يعلم ما في قلبه وأن الله يعاقبه على ذلك، وكل هذا خلاف التوحيد. أنه من كمال التوحيد تعظيم اسم الله جل وعلا وأن لا يذكر إلا على حق وأن يحفظه، ثم إذا ذكر له أنه يقتنع به ويرضى به، ولكن هذا ليس في كل موطن، وإنما هذا يكون في الأيمان الشرعية عندما يكون هناك حكم شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين إذا ما كان هناك إلا مجرد دعوة، فالمدعى عليه يقسم بالله ويبرأ. فإذا حصل القسم بالله، الحلف بالله، يجب على المحلوف له أن يرضى، لأن هذا حكم شرعي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجب أن يرضى به. والذي لا يرضى يكون إما ناقص التوحيد، لأنه ارتكب محرما، وجميع الآثام والمحرمات تنقص التوحيد، أو لأنه لم يقدر الله جل وعلا حق قدره. أما في مخاطبات الناس وفي محاوراتهم إن هذا لا يلزم، لأن كثيرا من الناس يحلف بالله إما على ظن ضعيف، وإما على غير ظن. فإذا كان الإنسان يعلم أن الأمر واقع بخلاف حلفه لا يلزمه أن يرضى بذلك. غير أن المؤمن يجب أن يحفظ أيمانه، وكذلك عند الاعتذارات، إذا اعتذر أخ لأخيه، أو عند التهم، إذا اتهم بشيء فحلف بالله أنه ما صار كذا وأنه ما وقع مني كذا، أو حلف بالله يعتذر له ويقول أنه صادق، فإنه ينبغي عليه أن يرضى، أن يرضى بذلك ويصدق، ويحمل أخاه على المحمل الطيب الحسن، فإن هذا من حق المسلم على المسلم. ومن لم يفعل ذلك فإنه آثم، ويكون توحيده ناقصا، يعني أنه لم يأتي بكمال التوحيد. فهذا وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد، من هذا الوجه، أن الذي لا يرضى باليمين الشرعية التي حلف له بها أنه يكون إما ناقص التوحيد أو ذاهبه. والذي كذلك لا يرضى فيما حلف له على وجه الاعتذار ووجه رفع التهمة من أخيه يكون ناقصا مذنبا، ويكون بذلك نقصا في توحيده. أما الحلف بغير الله جل وعلا فإنه مضى أنه شرك، أنه من الشرك، وقد يكون شركا أكبرا وأكبر، وقد يكون أصغر على حسب ما يقوم في نفس الحالف. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، فهذا سبق أن الحلف بغير الله جل وعلا شرك أو كفر، سواء كان بالآباء أو بالأمانات أو بالبيت أو بالنبي أو بأي مخلوق من المخلوقات، فإنه لا يجوز أن يحلف بغير الله جل وعلا أو بصفة من صفاته، لأننا منعنا من غير ذلك. وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الحلف بغير الله شرك، فلا يجوز أن يرتكب هذا الأمر، ولو كان ذلك يجري على لسانه مجرد كلام لا يقصد حقيقته فإنه محرم، فإنه يكون من الشرك اللفظي الذي يكون أصغر شرك أصغر. أما إذا كان يقصد الحقيقة فهذا قد يرقى عن الشرك الأصغر إلى الأكبر. وأما قوله ومن حلف بالله فليصدق، هذا من حفظ الأيمان، الإنسان يحفظ يمينه، والصدق مأمور به مطلقا، فالله أمرنا أن نكون مع الصادقين، وأمر بالصدق ونهى عن الكذب، فالصدق من الحسنات والكذب من صفات المنافقين. والمؤمن لا يكذب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أن المؤمن يفعل المعاصي قال نعم، قيل له أيزني المؤمن قال نعم، قيل أيسرق المؤمن قال نعم، قيل أيكذب المؤمن قال لا ما يكذب. فالكذب محرم قليله وكثيره ولا يصلح منه شيء، إلا ما استثني في الحديث من الأمور الثلاثة، وفي الواقع أنها من المعاريض وليست كذبا صريحا، ولكن المعاريض التي يخبر بها الأخبار التي يخبر بها تحمل على فهم السامع، فإذا كانت إذا كان الخبر على خلاف ظاهره إنه يحتمل أن يكون مراد ويحتمل أن لا يكون مراد، وإذا كان له غرض صحيح فلا بأس بذلك. ولهذا جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، معاريض مندوحة عن الكذب يعني فيها مجال وفيها متسع أن يكذب الإنسان، فالكذب لا يجوز منه شيء والصدق واجب. فكيف إذا كان الخبر في حلف يكون الكذب أكبر وأعظم جرما إذا كان يكذب ويحلف على كذبه؟ فإن هذا يكون أعظم مما لو كذب بلا حلف، لهذا قال ومن حلف بالله فليصدق، وهذا أمر يقتضي الوجوب. ثم قال ومن حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى يعني إذا أخبرك مخبر ثم أقسم على خبره بالله أن هذا هو الواقع يجب عليك أن ترضى، إن لم يكن المخبر معروف بانتهاك الدين وبكونه لا دين له، لأنه جاء في قصة محيصة وحويصة الذين قتل أخوهما في خيبر وجدوه مقتولا ولا يدرى من قتله، ومعلوم أن الذي قتله اليهود لأنهم أعداء المسلمين في ذلك اليوم. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قال إنهم لا أيمان له، يعني كيف نرضى بهذا؟ فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرضا، ما قال يلزمك أن ترضى بذلك لأن هؤلاء لا دين لهم، جوزا يحلف وهم كذبة. وكذلك الرجل الذي جاء يخاصم آخر في أرض قد استولى عليها أحدهم قال له لك بينة، قال لا، قال إذن لك يمينه، فقال إذن يأكل مالي لأنه رجل فاجر، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما قال يلزمك أن ترضى بهذا، بل قال ليس لك إلا يمينه. فدل هذا على أن المتهم في دينه المنتهك للدين أنه لا يلزم أن يصدق يمينه إذا حلف، غير أن الحكم الشرعي إذا حكم الحاكم والشرع باليمين يلزم المحكوم عليه أن يرضى بهذا الحكم ويسلم لذلك، لأن هذا هو حكم الشرع، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. هذا كقوله جل وعلا في لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء،

فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. يعني يقصد بهذا أن حقوق المسلم، حق المسلم على المسلم، يجب العناية به، يجب أن يعتنى به ولا يتهاون به، لأن هذا هو مقتضى الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أشهوا السلام فيما بينكم. فقوله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا هذا أمر من ضروريات الشرع، أن الإيمان لا بد منه، وأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. وقوله ولا تؤمنوا حتى تحابوا، التحاب المقصود به التحاب في الدين، التحاب على العقيدة، تحبه لأنه يعبد الله، تحبه لأنه شاركك في الإيمان بالله وبالطاعة، طاعة الله جل وعلا، فتود له ما تود لنفسك. وهذا يجب على جميع المسلمين، ومن أخل به فإنه ناقص الإيمان إن لم يكن إيمانه زائل بالكلية. المؤمنون في توادهم وتعاطفهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكذلك يمثلهم بأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني أنه يجب التعاون فيما بينهم، ويجب أن يتراحموا، ويجب أن يكون بينهم ألفة، ألفة الإيمان، وأن يكون المؤمن مرآة المؤمن، والمرآة ينظر فيها حتى يزيل الأذى من وجهه وبدنه. فالمؤمن يزيل الأذى عن أخيه ويبعده، هذا معناه أنه لا يكون إلا جالبا للخير لأخيه. أما إذا انعكست الأمور صار يجد له الأذى ويجد له الشر، بمعنى ذلك إما أن يكون الإيمان زائل بالكلية، أو أنه لا أثر له في أعماله، إيمان ضعيف غير مؤثر، وقد يزول في وقت ما. والمؤسف الآن الذي ينظر إلى حالة المسلمين، ولا سيما في المضائق مثل المشاعر الطواف مثل رمي الجمار، ويرى بعضهم يدوس بعضا وبعضهم يقتل بعضا، يعرف أن الإيمان عندهم إما معدوم وإما ضعيف. وإلا لو كانوا يتحلون بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مؤمن يقتل مؤمنا برجليه يدوسه وهو يؤدي فريضة من فرائض الله جل وعلا. وليس الأمر لأن هذه الأماكن إنها تقتضي ذلك، كلا، ولكن الواقع أن الفعل يصدر منهم لجهلهم وعدم مراعاة حقوق إخوانهم بعضهم من بعض. وهكذا في جميع المجالات يجب أن يراعى حق المؤمن، حق أخيك يجب أن تراعيه، يجب أن ترعاه أمرا لله جل وعلا واتباعا لشرعه. وكذلك عندما يبدو منه بادرة تدل على مخالفة فإنه يجب نصحه أولا، تنصح، فربما يكون ذلك لأنه جاهل، ولو عرف الحق لم يفعل ذلك. ولا يجوز أن تعنف عليه الكلام أو السب والشتم، بل يجب أن يكون ذلك برفق وبلين يقصد به هدايته. وإذا اعتذر يجب أن يقبل عذره في جميع المجالات التي يمكن أن يسعه الاعتذار فيها، أمور الدين. أما أمور الدنيا فلا تساوي شيئا، أمور الدنيا كلها لا يجوز أن يتعادى عليها أو يتباغض من أجلها، فإن حصل ذلك فهذا من الظلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيهما السائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء. المسألة الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. المسألة الثالثة: وعيد من لم يرضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما حكم هذا القول؟ هل هو جائز أو أنه ممنوع؟ وإذا كان ممنوعا فهل هو معصية أو شرك؟ فإن كان معصية فإنه يكون ذاهبا بكمال التوحيد لمن وقع منه، وإن كان شرك فإنه يكون إما ذاهبا بالكمال أو ذاهبا بالكل على حسب ما يقوم في قلب القائل وحسب ما يصدر منه. والجواب عن هذا أن هذا لا يجوز، وأن قول ما شاء الله وشئت شرك من الشرك، ولكنه من الشرك الأصغر، قد يكون من شرك الألفاظ، وإذا وافق القلب اللسان في ذلك إنه أيضا يكون من شرك الاعتقاد، فربما وصل إلى الشرك الأكبر. وقوله في هذا في حديث قتيلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقولوا ذلك وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، يعني منع من الشرك وأباح الشيء الذي يعوض عنه، وهو الاتيان بلفظ لا يدل على المساواة، مساواة المعطوف على المعطوف عليه، والمعطوف يكون مخلوقا والمعطوف عليه هو الخالق جل وعلا. سبق أن قلنا إن هذا يكون لمن يفهم اللغة، أما الذي لا يفهم اللغة ويأتي بثم ومقصوده التسوية والتشريك فيكون لذلك واقعا في النهي الشرك. غير أن ويجب أن يفهم الإنسان ما يتكلم به ويفهم كلام الله وكلام رسوله، وهو لا يفهم ذلك إلا إذا عرف اللغة، اللغة العربية. ثم إن هذا يدلنا على نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته وحمايته جناب التوحيد، سده الطرق التي تفضي إليه، حتى في الألفاظ مثل هذه الألفاظ نهى عنها ومنع منها. فكيف لو حصلت استغاثة بمخلوق أو دعاء له أو حصل ذبح له أو نذر، ماذا يكون؟ يكون هذا في الواقع مضادا لدعوته صلى الله عليه وسلم ومناف له، ولهذا كانوا يعرفون هذه الأمور، يعرفونها تماما، ولم يقع منهم شيء من ذلك، وإنما يقع شيء فيه خفى لا يعرفه إلا الخواص، مثل هذا اللفظ. قد يقول قائل إنه جاء في القرآن ما يدل على جواز مثل هذا، يعني جواز العطف بالواو مثل قوله جل وعلا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فعطف بالواو على ما فعله الله جل وعلا يقصد به الرسول. وكذلك قوله جل وعلا لما أغناهم الله ورسوله، أغناهم الله ورسوله، فعطف الرسول على الله. قد يحتج محتج بمثل هذا ويقول هذا يدل على الجواز، فالجواب عن هذا أولا أن يقال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتضاربان ولا يتعارضان، بل كلاهما حق وكلاهما يدل على التوحيد، ولا يمكن واحد منهما يدل على خلاف التوحيد. وهذا جواب مجمل. أما الجواب المفصل فنقول أولا هذا من الله، هذا من الله، والله له جل وعلا أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء، وقد أخبرنا جل وعلا أنه يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما نحن فممنوعون عن مثل هذا، فيكون هذا مثل القسم الذي أقسم الله جل وعلا به كقوله جل وعلا الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى آخره، أقسام كثيرة يقسم بالمخلوقات التي تدل على عظمته وعلى آياته أنها آيات له. الثاني، الجواب الثاني أن يقال إن هذا فيه فرق بين يعني ما في هذه الآيات الآيتين وما في الحديث. فالحديث فيه أن الفعل واحد، ما شاء الله وشئت، أما هذه فأفعال مختلفة، فعل الله غير فعل رسوله، فالله أغناهم من فضله ورسوله صلى الله عليه وسلم أغناهم بفعله الذي هو فعل حقيقة، ولكنه مقدور له داخل تحت قدرته، وهو من نعم الله جل وعلا. وكذلك في نسبة إلى زيد، الله أنعم عليه بالإسلام والهداية، والرسول صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بالعتق بأن اعتقه، فالفعل يكون مغايرا ولا يكون مثل ما في الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. في هذا الحديث من الاعتبار الذي ينبغي أن يعتبر كيف أن اليهود مثلا يعرفون مثل هذه الدقائق وينكرونها على المسلمين، وهم يقولون عزير بن الله، ويقولون يد الله مغلولة، ويقولون نحن أغنياء والله فقير، ويفعلون الأفعال التي تنافي وحدانية الله جل وعلا، ثم ينكرون على المسلمين مثل هذا الشيء الدقيق. فهذا يدل على أن صاحب الهوى قد يفهم شيئا دقيقا لأجل هواه فقط، ما هو لأجل الحق. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الحق إذا جاء وإن كان من عدو يجب أن يقبل، رسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ونهى عنه، وإن كان من اليهود من أعداء من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين، إنه يقبل الحق ضلة المؤمن، فيجب أن يقبله ويقول به وإن كان صادرا من عدو. وفيه أن الإنسان ظلوم جهول، قد يعرض عن الأمور العظائم التي يفعلها وينتقد الأمور الدقيقة الضعيفة على غيره، أما هو بالنسبة إليه فيغضي عن أشياء عظيمة، أما غيره فإنه ينتقد أشياء خفية وضعيفة. لماذا؟ لأنه ظلوم جهول، لأجل ذلك، لأجل ظلمه وجهله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن قتيلة بمثنات مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة، لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة، التي حجها مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله، ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها، وجعلها للأمة قبلة، فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع. فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع، وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. شبيه بقول هذا اليهودي ما سمعناه من بعض النصارى، فإنهم يقولون في هذه المسألة إن المسلمين عندهم بقايا وثنية، حيث يذهبون إلى الكعبة ويتمسحون بها ويطوفون بها عليها، فهذه من بقايا الوثنية. وهذا غريب من هؤلاء المشركين الذين يجعلون المسيح ابن مريم ابن الله، أو أنه ثلاثة ويعبدونه، هم يعبدون المسيح، يعبدون رجل خرج من بطن امرأة، أصبح أولا حملا ثم وضع فصار رضيعا ضعيفا إلى أن جاء عليه الأطوار التي تأتي على الإنسان، ثم يقولون هو الله، يقولون هو ربهم وأنه الذي يتصرف، ثم ينتقدون هذا الانتقاد. هذا من أعجب العجب، وإن هذا من بقايا الوثنية. المسلمون يتعلقون بالكعبة ويتمسحون بها ويطوفون عليها، لأن هذا من بقايا الوثنية القديمة الجاهلية. قد مثلا الجاهل الذي لا يعرف حكم الإسلام ولا يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد ينطلي عليه مثل هذا الكلام، لأنه القائل نفسه يعلم أنه باطل، وأن مقصوده به التشويه، وكذلك يقصد به أن ينفر عن الإسلام من لا يعرف، هذا المقصود، تشويه والتنفير عن الإسلام. وإلا الكعبة المسلمون يعلمون أنها مبنية من الحجر ومن الطين، وأنها لا تضر ولا تنفع أحدا، وإنما يمتثلون أمر ربهم حيث أمرهم بقصدها والطواف عليها وبالتوجه إليها في الصلاة في الدعاء، يمتثلون أمر الله. فهذا مثل ما ذكر الله جل وعلا أنه أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم، فسجدوا طاعة لله جل وعلا وليس عبادة لآدم، وإنما هي طاعة لله. فكذلك المسلمون يذهبون إلى الكعبة ويطوفون عليها طاعة لله جل وعلا، ويعبدون رب الكعبة، وليست الكعبة هي المعبودة، وإنما المعبود ربها الذي أمر بتعظيمها وأمر بقصدها وبالطواف عليها. أما التمسح بها كما يقولون فليس مشروعا، لا يشرع التمسح به، بل لا يجوز، بل هو من المحرمات، وإذا وقع من المسلمين فهو يقع من الجهلة الذين لا يعرفون الحكم. وإنما الذي يمسح الحجر الأسود والركن اليماني فقط، وغير ذلك لا يجوز التمسح به. المسلمون لا يتمسحون بالكعبة كما يقول هؤلاء الأعداء، وإنما يفعلون ما أمروا تعبدا لله جل وعلا وتقربا. الوقوف بعرفات فهو عبادة أمروا بها، يقفون تعبدا لله جل وعلا، وكذلك المبيت بمزدلفة، وكذلك رمي الجمار وسائر مواقف الحج والمشاعر، كلها عبودية للقلب وللبدن، والقلب أولا، فهو يخضع ذالا لله جل وعلا ممتثلا أمره، وليس لهذه المظاهر التي يزعم الأعداء أنها من بقايا الوثنية. إذ إنهم إما جاهلون بالحكم وبالواقع، أو أنهم عرفوا الحكم فكذبوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فعليهم جريمة الكذب وجريمة معاداة الحق. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاء، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومعلوم أن الذي يقول هذا القول ما قصده أن مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق، هذا لا يخطر ببال عاقل من العقلاء، وإنما الذي ينكر مجرد الجمع بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، مجرد الجمع، لأن الجمع يقتضي تشريكا فقط، يكون فيه تشريك، يعني أن مشيئة المخلوق تشارك مشيئة الخالق ولو مشاركة ضعيفة، فنهي عن هذا وجعل ذلك شرك من الشرك. هذا هو الذي دل عليه الحديث، أن كون الإنسان له مشيئة ومشيئته ملك له، جعله الله جل وعلا مملوكة له، فهذا لا ينكر، هذا معلوم، ولكن هذه المشيئة ضعيفة تناسب ضعف المخلوق، ألا يجوز أن يجمع بينها وبين مشيئة القادر على كل شيء بالعباد جل وعلا؟ يجب أن يكون العبد عبدا لله موحدا منزها لله عن جميع المشاركة، حتى في الألفاظ، الألفاظ التي توهم مجرد مشاركة ولو ضعيفة، يكون بعيدا عن ذلك حتى يكون عبدا لله حقا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكمال التوحيد فبين جميع ما يجب على العباد أن يفعلوه أو يقولوه، وكذلك جميع ما يجب أن يمتنعوا منه، بينه غاية البيان صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى، تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه. وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكري القدر إن شاء الله تعالى، وأنهم مجوس هذه الأمة. القدرية ما قالوا ذلك لأنهم يقدسون الإنسان، ولأنهم يجعلونه مشاركا لله جل وعلا في ذلك قصدا، وإنما قالوه من باب الجهل والفرار من باطل اعتقدوه، فوقعوا في باطل آخر أكبر منه، وهو أنهم قالوا لو قلنا إن الله جل وعلا مشيئته عامة شاملة، وأن العبد ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة الله، هي داخلة في مشيئته، لو قلنا هذا للزم من ذلك أن نقول إن الله يشاء الكفر من العبد ثم يعذبه عليه، فيكون ذلك ظلما. هذا الذي دعاهم إلى قولهم إن العبد له مشيئة غير داخلة في مشيئة الله. معلوم أن مثل هؤلاء مثل الذي استجار من الرمضاء بالنار، فر من الرمضاء فدخل في النار، فهم فروا من شيء متوهم أنه تنزيه لله ووقعوا في الشرك، في الشرك في الربوبية، حيث جعلوا هناك أشياء موجودة مخلوقة لغير الله جل وعلا، فإذا يكون المخلوق مشاركا لله جل وعلا في الخلق، هذا أعظم وأكبر ما فروا منه، وهذا كله باطل، فإن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له قدرة واختيار، خلق له القدرة التي هي المشيئة والقدرة على الفعل، خلق له قدرة التي هي مناط الفعل بها يفعل، وخلق له أيضا إرادة التي هي المشيئة، وجعلها ملكا له وأمره بما يستطيعه، فإذا فعل ذلك فإنه يفعله بإرادته وقدرته، وإذا تركه فإنه يتركه بإرادته وقدرته، وعلى ذلك يستحق العذاب إذا ترك ما أمر به وفعل ما نهي عنه، ويستحق الثواب إذا امتثل الأمر واجتنب النهي لأنه وقع بإرادته وبقدرته. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء، مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئة الله وإرادته، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله إنكم تشركون، يكون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأقره على ذلك تسميته شرك ونهى عنه. وليس معنى هذا أن اليهودي ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه، ولكن هذا يكون من الأمور المسموح بها أولا، ثم بعد ذلك نهي عنها، فقد جاء أنه كان يجوز، أنه كانوا يحلفون بغير الله أولا ثم نسخ ذلك ونهوا عن الحلف. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وكذلك قال: حلف بغير الله فقد أشرك، أو قال قد كفر أو أشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. قوله أجعلتني لله ندا، الند هو المثيل والنظير الذي يكون مناظرا لنده. قل: هذا ند هذا إذا كان مثله، ونديده إذا كان مساو له. ولا يلزم أن تكون المساواة من كل وجه، بل ولو في صفة من الصفات. وهنا التنديد في فعل فقط، فعل فعله أو قول قاله له رضيه هذا الذي قيل له، فقال هذا القول: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ وهذا من باب الإنكار عليه، إن هذا من الشرك كما قال صراحة: أجعلتني لله ندا، دل على أن هذا شرك، وهو من الشرك الأصغر الذي يجب أن يتنزه عنه، ووجوده يكون منقصا للتوحيد، لتوحيد الإنسان. ثم أرشده إلى التوحيد الخالص، فقال: بل ما شاء الله وحده، يعني قل: ما شاء الله وحده ولا تعطف عليه شيء. وهذا أكمل من لو قال مثل: ما شاء الله ثم شئت، هذا يجوز، ولكن قوله ما شاء الله وحده أكمل وأبعد عن المشاركة، عن الشرك جميع الوجوه. أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الفعل الذي، الأمر الذي وقع هو بمشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المشيئة المقدورة له، فعله الذي يفعله بنفسه، ولكن ما يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله. الله هو الذي أقدر المخلوق على أن يفعل هذا الشيء، فإنه لا يكون حركة ولا سكون إلا بإرادة الله جل وعلا. ما تسقط من حبة ولا تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا في كتاب. الله جل وعلا أراد ذلك وشاء. والشيء الذي لا يريده ولا يشاءه لا يمكن أن يقع، غير أن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا.